من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الواجب الكفائي من الصناعات: طبابة ونجارة وخبازة وتعليم وغيرها. هذه من الواضح أنها واجبات كفائية، وقد تتعين على بعض الأشخاص فيما لو انحصر به. فكيف ولازم ما تقدم عدم جواز أخذ الأجرة، ولازم عدم جواز أخذ الأجرة أن يبقى الطبيب جائعا هو وعياله؟ هذا يعني ما يمكن، يعني لابد له من مخرج، فيه من مخرج. ما يمكن الالتزام بلزوم أداء هذه الأعمال مجانا. فماذا بماذا نجيب؟ عدة حلول ذكرت، السادس منها ما ذكره الشيخ الكبير مجي السادس السادس منها ما ذكره الشيخ الكبير رحمة الله عليه من تصويره لوجوب هذه الصناعات، هذه الوجوبات الكفائية، تصويره بنحو الواجب المشروط. عدنا الواجب على قسمين كما تقدم: واجب مشروط وواجب مطلق. وقلنا لا يغرك الاسم والعنوان، لما يقولون واجب مشروط يجي للذهن أنه وجوب مطلق وهو الواجب مشروط بشكل، يجي للذهن مثال الطهارة والصلاة. والحال أن المقصود من هذا العنوان ومن هذا البحث هو أن أصل وجوب الواجب مشروط بشرط وقيد. فمثال الواجب المشروط راح يكون هو الحاج بالنسبة للاستطاعة، والصلاة بالنسبة للزوال والبلوغ. وأما مثال الطهارة والصلاة فهو من الواجب المطلق، إذ وجوب الصلاة مطلق بالنسبة تطهرت أو لم تتطهر، الوجوب ثابت، الصلاة واجبة، وإنما يجب عليك أن تندفع وتتحرك نحو الامتثال بإتيان الصلاة بمقدماتها ومنها الطهارة. فالشيخ الكبير رحمة الله عليه في مقام التخريج الفني للصناعات ذكر بأن الطبابة وأخواتها مو واجبة قبل ما يتحقق بذل المال من خلال إجارة وجعالة. بعد ما يجي المريض إلى الطبيب ويتفق وياه على الطبابة بإجارة أو جعالة، ذاك الوقت راح يصير تطبب واجب عليه، الطبابة تصير واجب عليه. وإلا قبل ذلك الطبابة ليست واجبة حتى يكون أخذ المال حراما، أصلا ماكو وجوب حتى يكون أخذ المال حراما. خب بعد ما اتفق بإجارة وجعالة، بعد ما جاي يأخذ مال أكثر، حينئذ هي جاي يصير بالإجارة وبالجعالة جاي يصير واجبة. فبغض النظر عن الإجارة والجعالة، أصلا ليس هناك وجوب ليكون أخذ المال بأزائه منافيا للواجب للوجوب، أصلا وجوب ماكو. فهذا لما قاعد الدكتور بعيادته زين، أصلا وجوب ماكو. إجا المريض قال له مولاي رجاء طب، يقول له لا مو واجب علي. لما أنت تطين بس يفرجيه ها بس يخليه يشوفه يعني. لا إجارة لازم وكذا حتى يكون حينئذ إيه جارنتي، وإلا يخاف هذا الدكتور من المريض. فبعد ما يتفقون على ذاك الوقت راح تكون الطبابة واجبة. فإذا قبل ذلك إذا يحجون ثلاث ساعات بالأجرة ماكو أي مشكلة. ليش؟ لأن ما جاي يتناول هذا الأجر، ما يتناول في شيء واجب بعده، مو واجب. قلم الوجوب ما كتب أن هذا الشيء واجب على الشخص الطبابة. الجواب واضح أنه إحنا نعيش حالة واضحة لدينا أن الطبابة وأخواتها من الواجبات قبل بذل الأجرة والجعل في باب، قبل ما يصير هو هذا العقد واجب بإجارة أو جعالة نقول للطبيب أنت واجب عليك أن أحسنت، ما لك حق تنتظر. واضح لو لا؟ ليش؟ لأنه الطبابة هذه يتوقف عليها إقامة النظام، وإقامة النظام واجب مطلق مو واجب مشروط، هذه مصداق من مصاديق إقامة النظام، مصداق من مصاديق الواجب اللي هو إقامة النظام، وإقامة النظام من الواجبات المطلقة مو من الواجبات المشروطة إلى آخره. يعني مو وجوبها متوقف على شلون انت سويتها من الواجبات المشروطة، يعني وجوبها مشروط، هذا بعد الحساب عندك وعليك، لا نرتضي ذلك، بل هي من الواجبات المطلقة. سفر التعليق صغير بعدين إن شاء الله نكمل. قال السادس أن الوجوب في هذه الأمور الطبابة وأخواتها مشروط صناعات اللي واجبات كفائية، وقد تصير واجبات قلنا شنو مشروط بالعوض، وجوبها مشروط بالعوض. قال بعض الأساطين بعد ذكر ما يدل على المنع عن أخذ الأجرة على الواجب قال أما ما كان واجبا مشروطا مثل الطبابة وأخواته فليس بواجب قبل حصول الشرط، فتعلق الإجارة به قبله لما يدجون يطلعون ورقة ويكتبون عقد الإجارة لا مانع منه. ليش؟ لأن الإجارة ما متعلقة بعده بواجب، شو وقت ما وقعوا عقد الإجارة صار شنو التطبب واجب، ولا الآن مو واجب. فإذا جاي يتفقون على أجرة مقابل ما ليس بواجب فتعلق الإجارة به قبله قبل حصول الشرط، يعني قبل عقد الإيجار، قبل الاتفاق، ولا لا مانع منه ولو كانت هي الشرط في وجوبه، وحتى لو كانت هي الشرط في وجوبه. واضح؟ فكل ما وجب كفاية، إذا مو واضح العبارة أعيدها، فكل ما وجب كفاية من ذن الحرف والصناعات اللي تقدمت، يعني الطبابة وأخواتها، لم تجب إلا متى وجبت، مو قبل إمضاء توقيع الإجارة، قبل توقيع الإجارة بعد وجوب ما أكون واجب كفائي ما عندنا، بعد ما تم التوقيع صار شنو واجب. أنا بعد الواجب شنو جاي أطالب بإجارة بأجرة؟ لا، اشتغلت ذمته بالأجرة قبل ذلك، فهذه الأجرة تقلب غير الواجب إلى واجب. فقبل أن يوقع العقد، ما عندنا واجب حتى تقول أخذ الأجرة بإزاء يكون حرام. وبعد التوقيع خو وجبت الأجرة عليك، فوجب علي التطبب بعد ما أكو فرد شيء أطالبك به من جديد ثاني. فإذا المشكلة ما موجودة، المطالبة بالأجرة على الطبابة هذا مطالبة في زمان لم تكن الطبابة فيه واجبة، ما كانت واجبة بعد، يعني هي بعد عقد الإجارة تصير واجب. فكل ما وجب من حرف وصناعات لم تجب إلا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما، فلا فرق بين صلح السلعه له نحوهم، فلا فرق بين وجوبها العين من جهة لأجل الانحصار، ماكو بالقرية والمدينة إلا، ووجوبها الكفائي ماكو فرق. ليش ماكو فرق والأمر جائز؟ تكرار لتأخر الوجوب عن الأجرة. الأجرة في زمان لم يكن وجوب، والوجوب متأخر عن لتأخر الوجوب عنها وعدم الوجوب قبل الأجرة، يعني قبل تعين الأجرة، لأن الأجرة متى تتعين؟ مو متى تقدر. خلنا 3 ساعات نشرب شاي ونقول لك أريد كذا، أنت تقول لك لا أقل مولانا الدكتور، لا تعينها يعني بإمضاء عقد الإجارة. قال لتأخر الوجوب عنها وعدمه، عدم الوجوب وعدمه قبلها، وعدمه قبلها ولتأخر ولعدمه قبلها. كما أن مثال الآن ننظر هذا بمثال ماذا قد أنت تتقبل برحابة صدر، كما هو الحال إذا إنسان أشرف على الموت مضطر إلى الطعام، وما موجود الطعام إلا بهذا المطعم، أبو المطعم إلى حق أن يقول له شنو أو الجيب بعدين أعطيك، يا أبا مو أنت يجب عليك أن تدفع، يقول لا أنا مو واجب علي، قاري شوية مكاسب، قال لا أنا مو واجب علي أنا أبذل الطعام إلا بإجارة وجعالة وكذا، فقبل أن أبذل الطعام ماذا بذل الطعام، وقبل الإجارة عفوا بذل الطعام مو واجب. فذول المستشفيات بتعلمين قارين إيه فيقول على أنه شنو بذل الطعام هذا قبل دفع الثمن إجارة، احنا نقول هنا أنا ما إلى معنى في بذل الطعام، قبل دفع ثمن الطعام أنا مو واجب علي أنا أبذل الطعام. طبيعي هسه إذا ما كان عندش نسويه هسه هذا أتركه، مو نقول تعال موت، هذا يصير قرين على أنه شنو لا، بس هذا يصير قرين على أنه بذل الطعام ما مشروط شيء آخر، هذا انتظرنا. فعلى كل حال موردنا الصناعات، الواجبات الكفائية في باب الصناعات مثل بذل الطعام للمضطر، لا يتصف لا تتصف بالوجوب قبل، في مثال المضطر للطعام قبل دفع الثمن شراء كذا، في مثال الصناعات قبل العوض بإجارة أو جعالة. قال كما أن بذل الطعام والشراب للمضطر إذ من بقي على الكفاية أو تعين، كما إذا ما أكو مطعم في البلدة إلا هذا، ما أكو طعام غير هذا عنده، كلهم مغفلة أبوابها أو رايحين ما عندهم طعام، أو يستحق فيه أخذ العوض على الأصح، لأن هذا كله كلام من الشيخ الكبير إيه، لأن وجوبه وجوب بذل الطعام مشروط، مشروط بمن؟ ببذل النقود الثمن، بخلاف ما وجب مطلقا بالأصالة كالنفقات. ما يقدر الابن يقول للأب أو الأب يقول للابن أنا ما أعطيك نفقتك إلا ما أعطيك اليوم أكل إلا، هو نفس الأكل واجب لأن هو يعد مصداق للنفقة الواجبة. ما يقدر يقول للأب للابن ما أعطيك إذا كان فقير الابن، أو بالعكس ما أعطيك ماذا طعامك اليوم إلا أن تبذل. هذا سمع اللي يبين المسائل قايل مو واجب واحد يبذل. تصور هو وابنه هم هكذا اجي يقول له اعطيني، ما يصير. هذه هنا وجوب النفقة مطلق مو مقيد، مو مثل وجوب الإنقاذ ببذل الطعام. وجوب بذل الطعام، وجوب بذل الطعام للغريب مو للأب وللأخ وللبنت وللزوجة وللواجب النفقة مطلق. وجوب الطعام وجوب البذل مقيد بالنسبة لغيرهم، في حق هؤلاء واجب النفقة شي يكون مطلق. قال لأن وجوبه مشروط بخلاف ما وجب مطلقا بالأصالة كالنفقات أو وجب بالعارض كالمنذور ونحوه، كما إذا نذر أن يطعم جيرانه ما يقدر يطالب الجيران بمن بالمال بالثمن لأن وجب عليه أن يطعمه مجانا. انتهى قبال المشروط. أي انتهى. الشيخ الأنصاري أجاب بما ذكرنا جواب من أنه هذه الصناعات واجبة من باب أنها مصاديق لإقامة النظام، وإقامة النظام وجوبة مطلق ما مشروط. فهذه هم يكون وجوبها ماذا مطلق ما مشروط. قال وفيه أن وجوب الصناعات ليس مشروطا ببذل العوض لأنه لإقامة النظام، التي إقامة النظام من الواجبات المطلقة ما مشروطة. فإن الطباب والفصد والحجامة وغيرها مما يتوقف أي جيجيب مصاديق من الواجبات الكفائية مما يتوقف عليه بقاء المجتمع بقاء الحياة في بعض الأوقات واجبة، بذل له العوض أم لم يبذل للحجام وللفاصل وللطبيب وللخياط واضح. بس يبقى فرد شيء، إقامة النظام سلمنا أنها من الواجبات المطلقة ما مقيدة بلاده، لكن يا هو هذا يا إقامة مصادق إقامة النظام شنو هي اللي تكون واجباتها مطلقة؟ هل هي مطلق ما يتوقف على النظام أو لا؟ المصادق مالته هي شنو فيما لو بذل أجرة؟ يعني يمكن أن يقال بأنه مصادقها هي العمل بالأجرة مو مطلقة، هي هذه اللي تكون من الواجبات التي يتوقف عليها إقامة النظام. ها؟ لا يمكن، لا مو أنت تريد هذا، أنت تريد تقول إذا لابد أن تأتي شنو إقامة النظام من الواجبات فلابد شنو مجانا تأتي بها. لا، هو إقامة النظام من الواجبات لكنه شنو مجانا، مو مجانا مقابل عوض مقابل ما واجب، فيجب عليك أن تبذل أنت مو أنه مجانا. أقول تارة نستفيد من الدليل أنه لابد من بذلك للعمل مجانا، هذا خارج عن البحث خارج عن البحث. أما إذا ماكو دليل يقول يا بترى هذا العمل مجانا صرف أنه مما يتوقف عليه إقامة النظام، هذا مو معنى لابد أن تجيب به مجانا. خلص هو هذا الرد نقوله، مو الشيخ جاي يقول على أنه ما دام تريد تجيبه أنت لإقامة النظام إذا لابد أن تأتي به مجانا، هل هذا جاي يجيبه؟ ونقول له لا هذا مو لازم، بل إذا استفدنا من الدليل أنه لابد من إتيانك لهذا العمل مجانا كما استفيد في بعض الموارد، مثلا المؤذن يأذن لابد أذانه شنو مجانا، القضاء قضاء مجانا ما يصير أجرة يأخذ، أكو موارد هذا استفدنا من الدليل إيه أنا على عيني وراسي يتوقف عليها نظام المجتمع والدليل دل على أنه لا بد من الإتيان بها مجانا. أما صرف أنه مما يتوقف عليه إقامة النظام إذا لا بد أن تأتي به مجانا هذا أول الكلام. هو يتوقف عليه النظام لكن مال يبذل، شنو المانع من مو متنافيان ذلك. السابع أن وجوب الصناعات، السابع الأجوبة اللي ذكرها هو أنه هذه الصناعات تارة الأعمال الواجبات التي يجب أن يأتي بها الإنسان، تارة تكون في ذاتها هي واجبة، يعني مو من جهة توقف حفظ النظام وإقامة النظام عليها، ما صارت واجبة من جهة أنها من مصاديق إقامة النظام وحفظ المجتمع وديمومة البقاء، لا هي بغض النظر عن ذلك هي واجبة. الصلاة واجبة شنو من جهة أنه نظام المجتمع يتوقف عليها؟ لا مو من هالباب. فعدنا الواجبات على قسمين، يقول هذا القسم من الواجبات وهي صناعات يعني الطبابة وأخواتها من قسم الواجبات اللي يتوقع مو من من جهة مو حيثية ذاتية للوجوب بها، مو بما هي هي صارت واجبة، لا لنكتة وهي إقامة النظام، هذه نكتة وجوبها. خب إذا هكذا كان إقامة النظام اللي هي النكتة اللي دعت إلى وجوب هذا، هذه إقامة النظام ما متوقف على أداء العمل شنو مجانا، متوقف على أداء العمل. أما مجانا هذا القيد شنو بعد جبته؟ ما متوقف على أداء العمل مجانا، متوقف على أداء لازم طبابة حتى يقوم المجتمع ويستمر بناء يستمر ماذا؟ تستمر حياة المجتمع. أما أنه مجانا لا، بس سواء بتبرع بمال هذا بعد يمكم أنتوا ضميركم أنتوا وإخلاصكم. فإذا المهم في موارد الواجبات المتوق في موارد الأعمال التي وجبت من جهة أنها من مصاديق النظام، المهم أن يؤتى بذلك العمل، أن تتحقق تلك الصناعة على أرض الواقع. هسه سواء ليدوم نظام المجتمع ليبقى أسا سواء كان بمال أو مجانا، فإذن المجانية ما مأخوذة قيدا فيها حتى لا تكون إلا بهذا النحو مجانا يؤتى بها، لا المهم أن شنو طبابة تكون موجودة، نجارة موجودة، خياطة موجودة، تعليم موجود تعليم. أما مجانا بأجرة هذا بعد مو مهم، يعني هذا الدليل ما يتكفل إثباته، هذا أقصى ما يثبت أن ذات العمل لابد أن تتحقق مجانا أو بأجرة بعد أجنبية، يعني ولو بأجرة ولو بأجرة، فما يتنافى هذا وجوبها ما يتنافى مع أخذ أجرة حتى. ليش؟ لأن وجوبها مو ذاتي، وجوبها من جهة أنها مصاديق المن. قال السابع أن وجوب الصناعات أن وجوب الصناعات المذكورة أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها، وإنما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام. وإقامة النظام ومعلوم أن إقامة النظام غير متوقف على العمل تبرعا. لا سنذكر وجوب غيره، أي وجوب غيره، وهذا لكل حكمة لكل كذا تأذى. لا مستأثر هذا لا نقوله أي لا نقوله. وإقامة أصلا هو عندنا وجوب غيري سأتي إذا أريد نوسع لهذا ما عندنا حتى الصلاة شنو لأجل النائع. وإقامة النظام غير متوقفة على العمل تبرعا بل تحصل به وبالعمل بالأجر. فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس وإقامة النظام هو بذل نفسه للعمل لا بشرط التبرع به، بل له أن يتبرع به وله شنو أن يطلب الأجر. مو مثل مثلا ماذا دفن، مو مثل الأذان، قلنا استجيب الأذان تعليم الأحكام اللي واجبات الصلاة وكذا، لا ذاك أصلا ماذا يتوقف عليها، خلي نقول خلي أقول أن يتوقف عليها النظام، هو ما يتوقف، هو يريد كل ما يتوقف عليه النظام يريد يجعله شنو لم يشترط، أحسن لم يشترط فيه المجانية، لم يشترط فيه عدم بذل المال والأجر، بل له أن يتبرع به وله أن يطلب. وحينئذ فإن بذل المريض خب سخن نجي، إذن الطبيب مواجب عليه أن يعالج مجانا. خب مرة يدخل المريض نستجير بالله أجاركم الله وإيانا، يدخل العيادة وجيبه أكو، لو أكو فلوس، لو أكو كارت، لو أكو شنو تأمين مال إيه كارت التأمين كذا، فإذا موجود هو يبدو الخو محلولة، إذا هو وأهل للبذل إنسان واعي مدرك كذا، وإذا هو مو واعي وكذا مني يتولى ولي، إذا ماكو ولي أو هو أو هو يمتنع يمتنع يمتنع أكو عنده يمتنع الحاكم يجبره، إذا لا توصل النوبة أن هو أشبه بالدين يجعل فيه عاتق بعدين يستوفي، لأن السامو أنه إذا يريدون يوقفون ويجرون بحث ويقابر الكذا هذا يموت مثلا أو علاجه راح يكون غير مؤثر بتلك الصورة. قال وحينئذ فإن يعني وحينئذ كان بذل الكذا شنو جائزا، أخذ الأجرة جائزا مواجبا خو ايه مواجب ايه. وحينئذ يعني وحينئذ كان الواجب على الطبيب إقامة النظام وبذل نفسه للعمل للقيام بذلك تبرعا ومجانا، فإن بذل المريض الأجرة وجب عليه العلاج، وإن لم يبذل الأجرة والمفروض أداء ترك العلاج إلى الهلاك. الآن نفرض هكذا أنه مو ليست القضية ليست قضية شنو كمالية جمالية للتجميل لا لا قضية علاج يتوقف عليها شنو أجبره الحاكم، وإن لم يبذل من لم يبذل هو نفس المريض أجبره الحاكم حسبة، لأن الحاكم من باب الحسبة هو ولاية مائلة حسب هذه على بذل الأجرة للطبيب، وإن كان المريض مغمى عليه دفع عنه وليه، وإلا جاز للطبيب دفع عنه وليه باستجازة من الحاكم الشرعي. هذول كثير يتصلون يقولون أبونا صاير شنو بعد كلش كبير السن أو كذا، خذوا شلون يصرفون بأمواله المشكلة ها مالك الساتة هذا إيه لا خو يجوز مين يجوز للابن فقط لو للغير هم يجوز، هذا لازم إجازة من الحاكم الشرعي كذا حتى لو في المصلحة هو إيه خو إذا مفسد خو ما إلى معنى خو شنو لو تقول ما بي مصلحة ولا مفسد، على كل حال التصرف هو ولا يحتاج إلى إذن إما من المالك وإما من شنو هو يكون ولي أو من الولي. المالك هو المفروض الآن إذنك لا إذن، الآن هو صاير غير مكلف، فأت اي بس احنا فارضي هكذا اي. وان كان المريض مغمى عليه دفع عنه وليه، والا جاز للطبيب العمل بقصد الاجره، مو بقصد التبرع، اذا قصد التبرع بعمله قربه مو قد تاخذه الكذا الحماس ياخذه وال يقوم بعد شنو ينوي التبرع بعدين لما جسمه يقول انا ليش فرطت نفسي خوش هذه فلوس ما لحق بعد يرجع لهم، قصد التبرع بالعمل. والا جاز للطبيب العمل بقصد الاجره فيستحق الاجره في ماله، في مال المريض. بس اذا تقول المريض ما عنده اموال وان لم يكن له مال ففي ذمته فيؤدى في حياته مات أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها. على كل حال مو واجب أن يبذل مجانا. وبالجملة فما كان من الواجبات الكفائية ثبت في من دليله وجوب نفس ذلك العنوان، فلا يجوز أخذ. يعني إذا كان هو واجب لا من جهة كونه مندرجا تحت أحسنت، هذا لازم تأدي به بشكل القضاء مثلا واجب، هذا من هو من حيث ذاته، هنا أنا ما إلى حق يأخذ تقول من يعيش ذاك بعد بيت المال كذا ارتزاق ذاك شيء آخر إيه؟ فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بناء على المشهور من المنافات ما بينه وبين. وأما ما أمر به من باب إقامة النظام فإقامة النظام شنو؟ تعين وجوب أصل العنوان الطبابة، لا الطبابة مج أو تبرعا، لا ساكت عن ذا، أصل العمل تريده إقامة النظام يشبع حاجتها شنو؟ إيجاب أصل العمل. أما مجانا بعد لا، لأن يقام المجتمع حتى لو بفلوس. هي. قال وأما ما أمر به من باب إقامة النظام فإقامة النظام تحصل ببذل النفس للعمل به في الجملة، يعني تبرعا ومع المال في الجملة. هي. أو قل فإقامة النظام تحصل ببذل النفس للعمل به ماذا؟ أحسن، أصل بذل نفسه للعمل مو بذل نفسه مجانا. وأما العمل تبرعا فلا، يعني إقامة النظام ماذا؟ لا لا لا لا تنتفي بدونه بل تتحقق أيضا معه، أو لا تنتفي معه أصل عمل تبرع. أو أما العمل تبرعا فغير متقومة، إقامة النظام غير متقومة به، متقومة بأصل العمل، وحينئذ فيجوز طلب الأجر من المعمول له إذا كان أهلا للطلب منه، إنسان عاقل كذا، إذا لا قلنا مغمى عليه أو غير مكلف، وقصدها إذا لم يكن ممن يطلب منه كالغائب الذي يعمل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه، كما إذا كان مسافر مثلا وعنده حيوان وهذا الريد مثلا ما يسأذن وكل، أو يحفظ أمواله بيته من الحريق من الكذا نحفظه مثلا، هنا أنا بعد شنو ما يقوم به الإنسان هذا مثلا مثال السادة، هذا لازم نجيب شنو الصناعات بعد احنا بس تقريب الفكرة. وكالمريض المغمى عليه، هذا ليس ممن يمكن ان يطلب منه، والمفروض ولي هسه ما اكو، اذا اكو ولي الولي لازم، اذا ما اكو قلنا ماذا هو يعمل ثم بذمته، اذا بقي حيا يؤدي والا من الزك من امواله والا من الزكاة ونحوها. هذا تمام ما ذكر في الوجه السابع الأخير. الشيخ الأنصاري يناقش بمناقشة شبيهة، يقول احنا هنا هذا العلاج اللي يتوقف عليه إقامة النظام، هذا العلاج مقدمة لمن؟ مقدمة لإحياء النفس. إحياء النفس هي شنو؟ أي واجبة. إقامة إحياء النفس واجب، مقدمته هي الطبابة العلاج، مقدمة الواجب واجبة، فأخذ الأجرة راح تكون عليه مو جائزة. هذا يعني لعل التعبير الأنساب هذا، أنه لما الشارع فرض عليك إحياء النفس وجوب، إحياء النفس يتوقف على أن تبذل نفسك، فصارت الطبابة عليك واجبة. فلما صارت عليك واجبة أنت ما تقدر تقعد مو مالك لأمرك، فإذا مو مالك لأمرك بل الشارع يدفعك ولو بالقوة، فراح يكون أكل المال بأزاء هذا أكل للمال بالباطل. شكل الصلاة أنت إذا تتأدي بغض النظر عن كونها عبادة، حتى تقول إنها في الإخلاص، أنت ما عندك شارع. ستشارع هو واضح شنو المقصود. مجبور أنت على أن تأتي بالصلاة، فلما المجبور ما يمكن أن تجلس مستريحان ولا تصلي، فحينئذ لا يمكن أخذ المال بإزاء الصلاة، لأنه راح يكون أكل للمال بالباطل خارج هذا، ما مملوك إلك كأنه. ها؟ لا؟ خام. وين تقدم؟ وين؟ وأما الكفاءة فإن كانت توصلية يمكن أخذها. وين؟ وين؟ قبل ثم إن هنا؟ قبل وقد تفصي منه. أي قبل إن هنا إشكالاً. قبل هذه. قبل 15. أي قبل هذه المهم، قبل هذه ال... ها؟ قبل طرح هذا الإشكال. أي وهذاك عيفة هسا. اي عيف هسه الان تقسيم شنو في الكفائي، هو اريد نقسمه الى اقسام. اي يعني قيمها كفائي لا يعني في غير الصناعات، مو يبين صناعات المشكله، كلهم بعد يعيفون ذن الصناعات، يروحون يشتغلون غير شغلات، راح يتخربط وضع المجتمع لما يقولون مو واجب علينا ان حرام علينا ان ناخذ اجره. وفيه أنه إذا فرض وجوب إحياء النفس بالعلاج من قبل الطبيب، هذا مثال السائل الآن للطبابة، أي بدل هذا المثال بشيء آخر في الصناعات الأخرى، إذا فرض وجوب إحياء النفس ووجوب العلاج لكونه مقدمة لإحياء النفس، مقدمة لذلك فأخذ الأجرة عليه غير جائز، لأنه تقدم هذا يكون من أكل المال بالباطل. ليش؟ لأن هذا العمل من جهة أنه غصبا عليك شنو تسوي تجيبه، من جهة أنه زين، فهذا حينئذ ماذا يعني العمل هذا ما يكون محترم بلحاظك إليك، ما يكون محترم، فإذا ما يكون محترم ما تقدر أنت تطالب بأجرة، لابد أن تأتي به، فلما لابد أن تأتي به شئت أم أبيت، فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل. هذا اللي ذكره، هذا اللي ذكره. هسا الآن على طبق ما ذكرنا سابقا الآن نذكر فرد التحقيق حول هذه الصناعات، جيد أو عفوا فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا، زين. هسا الآن بشكل عام، الآن بشكل عام الصناعات وغيرها من خلاله يتضح أمر الصناعات. يقول إذا كان الواجب عيني تعيني ما يجوز أخذ الأجر عليه، حتى لو كان من الصناعات، والصناعات هي كفائية مو عينية تعيني، إذا صارت بالعرض كذلك. فأنت على ضوء هذا راح يتضح ماذا، على هذا التحقيق راح يتضح ماذا تقريبا، يصير تكرار لما تقدم مع إضافة أمر الصناعات يتضح من خلاله. قال أن التحقيق أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا لم يجوز أخذ الأجرة عليه ولو كان من الصناعات، صار عيني تعيني بالعرب. فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء. فإذن ما نقدر نقول شنو مذن الأجوبة اللي ذكرناها كلها شنو ناقشناها. فلا تقول لي مو شيخنا هذا التقريب لأجل إقامة النظام، وإقامة النظام ما تتوقف على أداء العمل بل على أصلي أداء. أقول لك ناقشنا إحنا هذا ما قبلنا، قلنا هذا العمل غير محترم بسبب ماذا؟ قهر المكلف على الإتيان به. تبعذني الأجوبة وكلها اتركها دعها جانبا. الآن إحنا نريد نحقق. طب لما نواجب عيني تعيني بعد ما يجوز أخذ مقهور أكل المال بأزاء، شي يكون أكل مال بالباطل. فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء. تقول لي مو إحنا قلنا على أنه في باب الوصي، الوصي إلى حق أن يأكل شوي يميا من أموال الموصى عليه من له وصايا عليه. وبعضهم هم ما ذكر شنو عنوان تحت عنوان أجرة المثل، يعني رادوا يقولون خو مو صار بناءك أنت بسم الله الرحمن الرحيم، خو ما يصير. هم لازم شنو أنه أنا وصي إذن إلي حق. فهذا شو نسوي له؟ أنت من هنا إلى هنا الآن ذكرت بأنه لا يجوز إذا صار تعيين تعيني، قل وصي هم عيني تعيني، كيف جاز له أن يأخذ؟ نقول هناك لو إما من جهة أنه القضية تعبدية، واضح زين، من جهة تعبدية عفوا الجواز هناك من جهة تعبدية، وإطلاق أجرة المثل عليه من قبل بعض هذا من جهة الخلاف في أنه مقدار ما يأخذ كم، هل يأخذ قليل جدا يأخذ ما شاء أو لا. هنا وقع الخلاف في ذلك، فذكر كثير أن المدار على أن الجائز هو شنو أجرة مثل، يعني لا يزيد عليها وإلا أقل يأخذ ماكو ما يأخذ كل الزين. قال وأما إذن هذه وأما أخذ الوصي عبارة عن إشكال شنو أحسنت مقدر يريد يجاوب عنه. قال وأما أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل الموصى عليه الشامل بإطلاقه، لأنهم قالوا للوصي أن يأخذ، سواء كان الوصي وصايته بنحو التعين أو بنحو لم تكن متعينة زين. قال الشامل بإطلاقه لصورة تعين العمل عليه. أما أخذ الوصي هذا أمر تعبدي، هذا خارج عن القاعدة، فهو من جهة الإجماع والنصوص والنصوص المستفيضة، واضح؟ خب أقول سؤال غير شنو هذا من جهة، أريد أن تجاوبني، هذا من جهة الإجماع والنصوص صار أمر شنو جائز الوصي إلى حق أن يأخذ، غير لما ما بي إجماع ونصوص شنو يعني يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ وأكل مال يصير بأزاء. هذا لما أجى الدليل وقال يا بتر الوصي إلى حق أن، هذا يكشف عن أنه ترى ما أكو مشكلة به، دليل ما أكو، لا تقول أكل مال بالباطل. شو إلا الشارع يجوز أكل مال بالباطل في مورد الوصي؟ اي يعني عباره اخرى خل اقول مو اكل مال بالباطل، منافات اخذ الاجره للواجب مو هذا يكشف لنا على انه شنو ماكو منافات. تجويز الشارع في موردين كاشف عن انه ترى يا ترى منافات ماكو فرد مشكله ما عندنا احنا لأن المورد أربعة في السيسي يعني. ها؟ لأن المورد أربعة في السيسي ما له معنى. هذا يكشف أنه هو كأنه راد يسوي منافات بين لما المنافات تجيب يعني كأنه لو أكو دليل شرعي يقول لك لا يجوز، لو أكو دليل عقلي قد دليل الشرعي المفروض شنو ما أكو إلا كأنه هو شعلي إحنا على متنا ونقوله يا أبا وفي أمان الله بعد هالاجتهادات ما يريد دليل العقل خوابي عن التخصيص معه. أعيد له واضح قال يتقدم من البلاغة الموضوع أخذ مال الباطل أنه أبنى عن التخصيص أخذ المال الباطل تقدم البلاغة أنه أبنى عن التخصيص سابقا طبيعي. هذا إذا كان أخذ المال في مورد الوصاية يعني في مورد قيام الإجماع النصوص في مورد الوصاية أخذ المال بعنوان العوض كما هو ظاهر الفتاوى. أي أحسنت الفتاوى هم ما تقولون أجرة أجرة متى يقال أجرة وعلى العوض أجرة يقال. أما إذا كان لا نكتة تعبدية هنا أنا ممكن أن نقول يا بتر قضية تعبدية إحنا ما ندري شنو بس يبقى في النفس شيء نكتة تعبدية خب النتيجة تكشف على أنه منافات عقلية ما موجودة بل إلا إذا ذاك ما يريد المنافات العقلية بين أخذ قصد بين أخذ الأجرة والعمل غير منافات مو عقلية. وإلا إذا منافات عقلية وهذا بعد التجويز في مورد إلا منافات عقلية بين الأجرة وبين مو بين العوض مو المال بين العوض هنا خل أقول أنه هنا مو عوض حتى يكون منا يعني نبقى محتفظين رفعنا اليد عن ذلك مو من جهة التخصيص. احنا ما قلنا على انه يجوز له ان يأخذ لو كان يأخذ بعنوان العوض اي تقول ما يصير اذا هو حكم عقلي اي ما يصير. اما هنا لا مو بعنوان يعني مثل اكل المارة خلي نقول المارة عندما يمرون بزرع لهم حق ان يأكلوا هنا لهم حق أن يأكلوا بعد من تجويز الشارع لازم نقول لا يصدق أكل مال بالباطل تصرف في حق الغير لأن المالك الحقيقي يجوز فرد شكل من الأشكال حتى لا يقول لأنه إذا هو قبيح وكذا ما مقابل للتخصيص أي أحسد. قال فالتحقيق على ماذا وأما أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل الموصى عليه الشامل بإطلاقه لصورة تعين العمل عليه فهو من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا ولو من باب عنوان تحت عنوان مو العوض الارتزاق شلون المؤذن شلون القاضي إيه وإنما وقع الخلاف في تعيينه إيش قد شنو شنو شنو شنو شلون بأي مقدار بأي فذهب جماعة إلى أن له أجرة المثل أجرة المثل لا يغرك هسه هنا إذا نريد نقول هذا مو عوض من باب على أنه يردون يحددوهم جابوا أجرة المثل مو من باب أنه بعنوان أجرة حتى يكون عوض حتى يكون منافي للقرآن حملا للأخبار على ذلك ما دام الأخبار هي ما محددة كم فيحمل على أجرة المثل طبيعي المقصود أن لا يزيد على أي وإلا أقل ماكو مانع لا يأخذ ماكو مانع قوة مو أنه ولأنه إذا فرض احتمال هذا بعد دليل آخر ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنص والإجماع هذا دليل آخر على أنه ليش نحدد لا ليش نحدد ما يجوز له أن يأخذه بأجرة مثل هذا الوصي قال لأنه عمل محترم أو لا عمل محترم لو لا طبيعي لولا النص اللي يقول إلى حق أن يأخذ شيء كنا نقول عمله غير محترم بشكل الصلاة لازم يجيبها مجانا مثل الأذان يجيبها لكن الشارع لما قال بالنص والإجماع وما حدد إيش قد نحمل على قال ولأنه إذا فرض احترام عمله ليش احترام عمل من استكشفه بالنص والإجماع فلا بد من كون العوض أجرة المثيل لأن كل ما لا يعين فيه مقدار بأزاء العمل يرجع فيه إلى أجرة المثيل إذا دغدغت بهذه بعد ما يفيد وبالجملة هذا لا مو سطر خب وبالجملة فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها خروج مسألة عما نحن فيه يعني خارج عن إجارة وأخذ العوض أصلا خارجة خارجة تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.